العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع إن شاء الله مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو المجلس 18، ومعنا باب جديد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. سبق معنا أن لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع تفرق، بمعنى إذا ذكر الإسلام وحده دل على الأعمال الظاهرة وعلى أعمال القلوب، يدخل فيه أيضا الإيمان وأعمال القلوب. وإذا أفرد الإيمان دل مع الدلالة على الأعمال الباطنة والعقيدة دل أيضا على الأعمال الظاهرة، لكن إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام في جملة واحدة فإن أحدهما يدل على اللي هو الإسلام يدل على أعمال الجوارح والظاهر، وإن الإيمان يدل على ما يكون من العقيدة. يدل على ذلك حديث جبريل عليه السلام اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، حديث عمر رضي الله عنه، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالشهادة، الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، وفسر الإيمان بالعقيدة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. طيب، هنا الإمام ابن بخاري رحمه الله يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. في شيء ظاهر وفي شيء باطن. إنسان أظهر الإسلام، من الذي يعلم ما في قلبه إن كان فعلا يعتقد هذا الذي أظهره أو أنه يرائي أو أنه يفعل هذه الأفعال ليعصم دمه أو ليحمي نفسه من كذا وكذا؟ لا أحد يعلم ما في قلب هذا الإنسان إلا الله. فمقصد الترجمة أن الإمام البخاري رحمه الله يقول كأن هذا تقدير الكلام: إذا كان الإسلام على غير الحقيقة، يعني في الباطن كفر عياذا بالله، وأظهر هذا الإنسان الإسلام، نطق بالشهادة واستقبل قبلة المسلمين، لكنه أضمر عياذا بالله كفرا، فإن هذا الإسلام الظاهر لا ينفعه يوم القيامة، وإنما الذي ينفع هو الإسلام الذي يكون له حقيقة في القلب تترجم على الجوارح وتظهر على الجوارح. طيب، هذا الذي أظهر بخلاف ما أضمر. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، هو مش من داخله أو مش من قلبه معتقد الإسلام، وإنما قال وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. خذلا قال لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب، الآية هنا بتدل على أن هؤلاء أظهروا أشياء وفعلوا أفعال الجوار، لكن لا زال العقيدة لم ترسخ في القلب، فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا كان على الحقيقة يعني ظاهرا وباطنا فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. يعني الإسلام والاستسلام ظاهرا وباطنا، هذا هو الدين. طيب، قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع رحمه الله قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عامر ابن سعد اللي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أبيه اللي هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا. الرهط هم الجماعة من 13. قال وسعد جالس يعني يرى هذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مثلا عطاء أو غنائم أو مال أو طعام أو نحو من ذلك، فأعطى فلان وفلان وفلان جماعة وترك فلان. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي. هنا شيء في اللغة يسمى التفات، يعني الآن كأن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يحكي إن كان في واقعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع بعض الأشياء وأبي جالس. قال وترك رجلا هو أعجبهم إلي. من اللي بيتكلم هنا؟ سعد الذي حضر الموقف يحكي لابنه كنت جالسا. فهذا التفات من كلام عامر لكلام أبي، قال رجلا هو أعجبهم إلي، لأن عامر لم يحضر هذا الموقف، هذا إيه؟ التفات. قال فقلت يا رسول الله، الآن المتكلم من؟ سعد، خلاص الكلام كله بقى على لسان سعد. يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. خلي بالك من كلام سعد رضي الله عنه، قال إيه؟ فوالله إنه مؤمن. لا لأراه، لأن ممكن يكون حاجة مش شايفها سعد وتكون إيه على خلاف ما يراه، وفي قراءة لأراه يعني أرى من أفعاله أنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. ده أنا بشوف الرجل ده في مواقف إن هو من أهل ما. فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني أنا لا أنفي عن هذا الرجل الذي طلبت مني أن أعطيه الإيمان، ولكن أحيانا ألتفت عن الأقوى إيمانا لإنسان تاني لمصلحة شرعية. قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أن يكبه الله في النار، اللي أنا بديله ده ممكن بتألفه في سهم المؤلفة قلوبهم. إنسان يعني ممكن لما تضيق عليه المسائل عياذا بالله ارتد أو يسقط أو إيه يبتعد. فإذا كانت هذه الدراهم تبقي على الإسلام خليه على الإسلام. قال وروى يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. طيب قال الحافظ رحمة الله عليه قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة حذف جواب إذا. طبعا إذا أداة شرط، وأداة الشرط بيكون لها جواب، إذا حصل كذا فسيكون كذا، جميل كده. طب هنا إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة أين الجواب؟ الجواب تقديره لم ينفعه يوم القيامة، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هل ينفعه ما أظهره؟ لا، لا ينفعه ما أظهره من الإسلام. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة حذف جواب قوله إذا للعلم به، يعني هذا معروف. قال كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك مجرد ظاهر لكن باطنه يعني على خلاف ذلك لم ينتفع به أو لم ينتفع به في الآخرة. قال ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، يعني الإسلام يشمل الإيمان والإسلام الظاهر والباطن، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله. لا ينفع ظاهر من غير إيه؟ باطن. ولكن إحنا ملناش دعوة بالباطن، إحنا بنقبل من الناس الظاهر ونكل سرائرهم إلى الله. خد بالك؟ نكل سرائرهم إلى الله. الذي قال للأعراب قل لم تؤمنوا من؟ ولا حتى رسول الله قال لهم ذلك، إنما قل يا رسول الله الذي يخبر بذلك ومن يعلم ما في القلوب لم تؤمنوا. لا ده لسه إيه الإيمان شيء أعلى ودرجة أعلى. قال وعليه قوله تعالى إن الله إن دين عند الله الإسلام، وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا الإسلام يشمل الظاهر والباطن ويدخل فيه الإيمان. قال ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد للإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأنك رسول الله، هذا ظاهر. اللي في القلب إيه الحقيقة، إيه اللي في الباطن إيه الله أعلم. فهذا إسلام ولا إيمان؟ إسلام. هذا الذي أظهر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. جميل كده. طيب هذا شيء ظاهر، لكن احنا لما نتكلم عن الإسلام من غير ما نجيب كلمة إيمان اهو، يبقى الإسلام هنا يشمل الظاهر والباطن، يدخل فيها في الإسلام الإيمان. الإيمان. طيب هذا الذي أظهر لنا، ما الذي في قلبه؟ هل في قلبه إيمان؟ الله أعلم. قال هنا ويطلق به باعتبار تاني بقى الإسلام، أحيانا يراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام. قال فالحقيقة اللي بيقصدها الإمام البخاري في كلام المصنف هنا هي الشرعية اللي في القلب، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام، واحد بيستقبل قبلة، يأكل ذبيحة، يشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، ولد لأبوي المسلمين، ولد في دار إسلام، نشهد له بالإسلام، هو ظهر لنا منه إسلام. قال من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه. قال فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية. لو في قلبه شيء مخالف احنا ما شفناش منه نواقض لما شهد به، فإحنا بنحكم له بما ظهر لنا. قال وأما اللغوية فحاصلة، يعني دلوقتي تقدر تشهد لفلان بالإيمان؟ ما تقدرش. من الذي يشهد لفلان بالإيمان؟ اللي في القلب لا يعلمه إلا الله. طيب هنا قال قوله عن سعد وابن وقاص، ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته وهو والد عامر الراوي عنه، كما وقع في الزكاة عند المصنف رحمة الله عليه في رواية صالح بن كيسان قال فيها عن عامر ابن سعد عن أبيه، واسمه أبي وقاص مالك، وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. قال قوله أعطى رهطا، الرهط عدد من الرجال من 3 إلى 10، قال القزاز وربما جاوزوا ذلك قليلا ولا واحد له من لفظه، من لفظ الرهط يعني، ولكن الأشهر أنه من 3 إلى 10. قال ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، أقرب ناس ليه دول إيه جماعته، دول إيه الرهط بتاعه، أو رهطي أعز عليكم. قال وقيل قبيلته، وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم. قوله وسعد جالس فيه تجريد، ما قالش إيه وأبي جالس، لا، لو أن فاطمة ده تجريده بنت محمد دي أحكام شرعية، لها نقول الزهراء ولا سيدة نساء أهل الجنة، ولا هنقول إيه محمد خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إيه لو وصلنا لحدود شرعية خلاص، لو أن فاطمة تجريده مفيش لا أي حاجة، سرقت بنت محمد سرقت، لقطع محمد يد، الموضوع إيه. فهنا قال وسعد جالس فيه تجريد، وقوله أعجبهم إلي، هنا إيه التفت الالتفت ده تجده كثير جدا جدا في القرآن، في مثلا خصوصا في القصص تجد ذلك واضحا في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلام عن إيه مثلا إيه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب عالمين. فجأة تلاقي القرآن التفت وصلوا خلاص، ما قالش بقى سافروا ووصلوا فوصلوا في الوقت الفلاني، لا لا لا لا، فجأة هم الآن أمام أبيهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سبحان الله. هذا من بديع لغة القرآن. قال وزاد فيه، لا هنا قال قوله عجبه عجبهم إلي فيه التفات ولفظه في الزكاة، أعطى رهطا وأنا جالس فساقه بلا تجريد ولا التفات على لسان سعد يعني. وزاد فيه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. ما قالوش على الملأ كده إيه أنت سايب فلان ليه، أخذ بالك؟ وده من فوائد الحديث، تجمع روايات الإيه، لأن ده هتبقى فيها مشكلة تاني. صحيح سابني ليه؟ أخذ بالك؟ فكان إيه من فطنة سعد أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره وقال مالك عن فلان. قال وغفل بعضهم فعزى هذه الزيادة إلى مسلم فقط، والرجل المتروك اسمه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه جعيل ابن سراقة الضمري، سماه الواقدي في المغازي قوله مالك عن فلان، يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره. أيضا الأدب، إزاي ما تديش لفلان؟ لا مالك، يعني هل في سبب لأنك عدلت عن فلان؟ هذا من أدب سعد رضي الله عنه، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من له خال كخالي، ليورني امرؤ خال، هذا إيه؟ خالي. سبحان الله. قال ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر اللي هو جعيل. قال قوله فوالله فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد، يعني إيه ما قال إيه فإني أراه مؤمنا، لا فوالله إني اللي أنا أعرفه، والله اللي أنا أفهمه اللي أنا أشوفه اللي أنا أعتقده إن فلان ده مؤمن، فيه القسم على الإخبار أو في الإخبار على سبيل التأكيد. قوله لا أراه وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة لا أراه، قال بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذا هو في رواية الإسماعيلية وغيره. وقال الشيخ محي الدين رحمه الله بل هو بفتحها أي أعلمه، لا أراه أي أعلمه. قال ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه، لأنه قال بعد ذلك غلبني ما أعلم منه. قال ولا دلالة، قال الحافظ رحمه الله ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن يعني بما يظهر لكم، يعني غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، يشهدن لا إله إلا الله، يحببن الإسلام وإلى آخره. فالأمر سهل يعني، تجوز بالفتح وتجوز بالضم. قال سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية فيكون نظريا لا يقينيا، وهو الممكن هنا اللي سعد بيشوفه أمور ظاهرة رضي الله عنه ما فيش فيها حاجة باطنة. قالوا بهذا جزم صاحب المفهم الإمام القاضي رحمة الله عليه في شرح مسلم، فقال الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف كذا قال، وفيه نظر لا يخفى لأنه أقسم على وجدان الظن، هو ما أقسمش على أنه مؤمن، ما قالش والله هو مؤمن، إنما قال إيه؟ لا أراه، أنا والله أظن، هو أقسم على أنه يظن، ما أقسم على أنه مؤمن، واضح الفارق. قال ولم يقسم على الأمر المظنون اللي هو الإيمان كما يظن. طيب قال قوله فقال أو مسلما، هو بإسكان الواو لا بفتحها، أو مسلما لا بإسكان الواو أو مسلما لا بفتحها، فقيل هي للتنويع، يعني بعض العلماء قالوا إيه وقال بعضهم هي للتشريك، يعني إيه مؤمن أو مسلم، وقال إيه قال بعضهم كأنه ينصحه يقول إيه قل إيه فإني لا أراه مؤمنا أو مسلما، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث، فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب، ما تقسمش على أن فلان من المؤمنين، يعني لا تقول قل لا تقولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. خليك إيه فيما يظهر لك، لا تتعدى ذلك، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، ده فلان ده إيه مسلم، ده أنت بتحكم ليه؟ لأنه شهد الشهادتان وأقام الصلاة إلى آخره. قاله الشيخ محي الدين ملخصا، وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه ألا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، ولا يكون لرسول الله لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة، وهو تعقب مردود. وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل في بداية شرح الباب. قال ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، يجي له أعرابي ويعجبه غنم بين جبلين، أعطنيها يا رسول هي لك، فتكون النتيجة يا قوم أسلموا، يرجع لقومه ويجي منهم إيه عشرات أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الإيه، دخلوا في الإسلام وبعد ذلك يحسنوا إسلامهم. قال فلما أعطى رهطهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه خاطر الجميع بما فيهم جعيل، قالوا أعطنا يا رسول الله، هو من المهاجرين وهؤلاء إيه لا زالوا إيه يعني حديث عهد بإسلام، فالكل سألوه بما فيهم جعيل. قال مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم، ده راجل مهاجر بدينه إلى الله، لما اختبره منه دونهم، يعني كان كأنه كان فيما بينهم جلسات وحوارات، فرأى سعد ما جعله يغلب على ظن أن هذا إيه أفضل من كل هؤلاء، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، أحدهما إعلامه بالحكمة من أو في إعطاء أولئك وحرمان جعيل، مع كونه أحب إليه ممن أعطي، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهش إيه مالكش في الكلام ده، أنا عارف أنا بعمل إيه، ده شغل، لكن قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أعجب أو أحب إلي منه، أتألفه بذلك أو خشية أن يكبه الله اللي هو المؤلف على وجه في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، فبين له الحكمة، لأن سعد لا يصبر. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن، اتكلم عن الإسلام، دعك من الكلام على الإيمان، قال بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. قال فوضح بهذه فائدة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر عن طريق الاعتذار، يعني فيه مصلحة أنا شايفها لعلك أنت لم تراها، إن هي دول مؤلفة وأنا أتألفهم وأخربهم وهذا أكله إلى إيمانه، فشرح له صلى الله عليه وسلم. قال فإن قيل كيف لم يقبل شهادة سعد، ده سعد بيشهد لجعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقبل منه، وهي تستلزم الإيمان، فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، هو أصلا لم يطلب منه، ده هو من نفسه متطوع، وإنما خرج مخرج المدح، لا أراه أنا شايف منه كذا فيما أعلم. طيب قال والتوسل في الطلب لأجله، يعني هو إيه أراد أن يعني يشفع له ليعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة، لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه، بدليل أنه اعتذر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول سعد، أي وقبله، وقال إيه؟ أعطي الرجل وغيره، خلينا زمان تقولت هذا فعلا أحق منهم، وهذا إيه؟ أقوى إيمانا منهم، ولكن أعطي غيره لمصلحة شرعية. جميل كذا. قال أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام سعد، لو ما كانش قبل كلام سعد كان إيه؟ ما قالوش إيه إنه أعطي وإني لا، كان قال إيه؟ لا أنا أعلم منك، أنت بتقول أراه مؤمن، لا أنا أعلم منك، لا في حاجة أنت ما تعرفهاش، لكن قال إيه؟ إني لو أعطي فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقبل كلام سعد. قال وروينا في مسند محمد ابن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا. شوف اللفظ ده، واللفظ ده صحيح وبيوضح كثير من اللفظ الماضي. قال له كيف ترى جعيلا، قال قلت كشكله من الناس، يعني المهاجرين، ده واحد من المهاجرين، المهاجرين اللي أثنى عليهم القرآن، أخذ بالك. قال فكيف ترى فلانا، قال قلت سيد من سادات الناس. قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال قلت ففلان هكذا، يعني انت عارف ان هو بملء الأرض من فلان وتصنع معه هكذا، تسيبه وتدي لفلان. قال ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع. قال إنه رأس قومه، شوف الحكمة، فأنا أتألفهم به. ده وراه ناس لو دخل هو في الإسلام إيه كلهم هي إيه حييجوا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي، نفس الإيه المسألة. قال فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن هو بملء الأرض من فلان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه هنا مصلحة شرعية، ده عنده إيمان يعني يمنعه من النقوص ومن الارتداد، لكن ده لا زال إيه أقل من ذلك. قال فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فظهرت بهذه الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. قال وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقة الإيمان والإسلام. إسلام يظهر لنا، إحنا نقبل الظاهر، لا شأن لنا بالباطن ولا حكم لأحد على الباطن طالما لم تدل قرينة معينة كإنسان يتعاطى نواقض الإسلام عياذا بالله. قال وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص على أو ينص عليه، يعني إيه ما فيش نص يحكم له بالإيمان. قال وأما منع القطع بالجنة، فلان ده إلى الجنة، فلا يؤخذ من هذا صريحا في نصوص تانية. وما يدريك يا عائشة اللي هو عصفور من عصافير الجنة أو إلى كما قالت، فدي نصوص تانية بيأخذ منها أنه لا يقطع لأحد بالجنة أو بالنار إلا بالنص. قال وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا، ما يتخذش بالحديث ده، وإن تعرض له بعض الشارحين، يعني قالوا من بعض فوائد الحديث ده أنه لا يقطع لأحد بجنة. قال نعم هو كذلك في من لم يثبت فيه النص، يعني إحنا فعلا بنقول بأنه لا يقطع لأحد بجنة، ولكن يؤخذ هذا الفقه من حديث أخرى أو أدلة أخرى. قال وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. الباب ده بيقول إن اللي ما عندوش حقيقة الإسلام لا ينتفع بالظاهر الذي أظهره يوم القيامة، فهذا في رد على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان مجرد إيه؟ نطق باللسان. قال وفيه جواز تصرف الإيمان في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، هو يرى ما لا يره غيره ويطلع على ما لا يطلع عليه غيره. وفيه من فوائد الحديث جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. لو يعلم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا الكلام ولا يقبله ما كان تكلم. قال وتنبيه من فوائد الحديث تنبيه الصغير للكبير مش عيب أبدا ولا فيها حاجة أبدا على ما يظن أنه ذهل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، لا ينسى شيء مما أوحي إليه، لكن في تصرفات ممكن ينسى، ممكن في أثناء حتى الصلاة ينسى صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. قال وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسده. قال وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة، فقمت إليه فساررته. قال وقد يتعين يكون واجب أن يجعلها في السر إذا جر الإعلان إلى مفسدة، يكون ده خفيف يقول آه طب صح أنت سبتني ليه، فيكون في الواجب وأنت تعلم من حاله هكذا أن أنت تعمل إيه، تجعلها في السر. قال وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، ما يقولوش إيه اسكت إيش فهمك أنت في الحاجات دي، إنما يعمل إيه بل يبين له وجه الصواب. ده إنسان بيتكلم بينصح، يا رسول مالك عن فلان فلان إني أراه كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له ويوضح له ولا ينكر عليه ولا يعنفه. قال وفيه الاعتذار إلى الشافع، أنا عارف أن أنت أقصد مصلحة وأقصد أن فلان وفعلا فلان ده كويس وكذا وكذا، لكن معلش بلاش المرة دي لأن المرة دي إحنا هندي لفلان عشان كذا وعشان كذا. في إيه الاعتذار من الذي يعتذر في الحديث؟ خير البشر صلى الله عليه وسلم إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. قال وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. سعد رضي الله عنه ما نزلتش مرتبته ولا منزلته، لا ده كما هو إنما نصح، ده هذا إيه يعلي مرتبة سعد إنه لم يسكت عما يراه. قال وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله. قوله إني لا أعطي للرجل، إني لا أعطي الرجل، حذف المفعول الثاني للتعميم أي أي عطاء كان، ما قالش إيه أعطي للرجل مثلا مالا تعاما طعاما، لا خذها قاعدة إني لا أعطي الرجل عشان إيه النهاردة مثلا إيه في مال بكرة هيبقى في طعام بعده هيبقى في كذا كذا، لا أي عطاء إني لا أعطي الرجل للتعميم. قوله أعجب إلي في رواية الكشميهني أحب، سبحان الله أحب إلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه أثبت محبته لي جعيل. قال وكذا لأكثر الرواة، ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله أحب إلي وما أعطيه إلا مخافة، يعني هذا الذي أعطيته وتركت فلان أن يكبه الله إلى آخره. ولأبي داود من طريق معمر إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني يعني سبحان الله لعلك باخع نفسك قاتل نفسك، هذا حرص على محبة الخير للكفار الذين فعلوا معه ما فعل. قوله أن يكبه هو بفتح أوله ياء وضم الكاف يكبه، قال وضم الكاف يقال أكب الرجل، أكب الرجل بفتح الكاف وليس بضمها إذا أطرق، جميل كده إذا أطرق، وكبه غيره إذا إيه قلبه يعني إيه على إيه على وش. قال وهذا على سليكس دوبليكس سوبليكس ما اعرفش سوبليكس. قال وهذا على خلاف القياس لان الفعل لازم يتعدى بالهمزه وهذا زيدت عليه الهمزه فقصر. قد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال يقال اكب الرجل اذا كان فعله غير واقع على احد، فاذا وقع الفعل قلت كبه وكببته. وجاء نظير هذا في احرف يسيره منها أنسل ريش الطائر ونسلته وأنزفت البئرة ونزفتها، وحكي أو حكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا، الأمر يسير. هنا نبه الحافظ رحمه الله أنه في بعض الروايات أتت أنه سأل سعد رضي الله عنه سأل مرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه مرة واحدة، وثبت في هذه الرواية أنه سأل ثلاث مرات غلبني ما أجد فقلت وأعدت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل مع باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بارك الله.